بسم الله الرحمن Thank you. رسول الله. اللهم صل عليه يا سيدي، تسلم عن المسلمين. الله اكبر. إن الله لا يستحق يزيدك يا رب. يزيدك الصحة يا رب. لا يقوي فأما الذين آمنوا نعم الشيخ الله يديك الصحة على أصل حالك Thank you.